أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا